إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان لهذه الحلقة الجديدة في سؤال على الهاتف، التي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. مرحبا بكم أهلا وسهلا وبكم حفظكم الله وإياكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها قال إن فعلت هذا الأمر فهذا آخر ما بيني وبينك. تقول ففعلت هذا الأمر ثم سألته هل قصدت بذلك الطلاق؟ قال لا، إذا أردت الطلاق قلت لك بصراحة. فهل يعتبر مثل هذا الكلام طلاقا أم لا؟ يرى مشايخنا أن هذا يمين وأن فيه الكفارة إذا كان قصده بهذا المنع أو الحظ، يعني يمنعها أو يحثها. نعم. يمنعها من فعل هذا الشيء. نعم. لا تفعلي هذا إن فعلتي فأنت طالق أو أنت مفارقة ونحو ذلك. نعم. أو يمنع نفسه كأن يقول إن كلمتك أو إن كلمت فلانا فأنت طالق أو فامرأتي طالق. كذلك أيضا الحظ، أن يقول مثلا إن لم تركبي معي، إن لم تأكلي من هنا، إن لم تنامي معي فأنت طالق، يريد بذلك حظها إلى أن تفعل ولم يكن يقصد الطلاق. فيرون أن في هذا كفارة يمين على حسب نيته. نعم، سابقكم الله هذا الشيء. لاحظت السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ يسمعك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طال حالك. يشهد الله اني احبك في الله. حبك الله. يا شيخ انا بسألك سؤال. نعم. انا الحين يا شيخ انا اداوم يا شيخ، انا في شركة، استقر في شركة من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة التاسعة مساء، هو صلي العصر والمغرب في جماعة، لكن ثلاث العشاء اتفق مع بعض الأشخاص الذين يعملون في المصنع وأقول لهم إذا وأقول له إذا انتهيت من عملك أخبرني حتى نذهب ونصلي جماعة. فأحيانا يأتي ثم نذهب ونصلي جماعة، وأحيانا لا يأتي حتى ينتهي عملي الساعة التاسعة، ثم أذهب أضطر إلى أن أذهب إلى البيت ليوصل لي العشاء وحدي، فهل عملي هذا صحيح؟ إيه أنت معذور إذا لم يكن لك قدرة على أنك تذهب وتصلي مع الجماعة، فافعل ما تقدر عليه. فإذا تيسر لك أنك بأثناء العمل تذهب وتصلي، تقفل مكان العمل وتصلي في المسجد مع الجماعة، فإن ذلك واجب. فإذا لم تقدر أكان أهل العمل يشددون عليك ولا يرخصون لك أنك تترك ذلك العمل، فأنت معذور. إذا اتفقت مع صديقك هذا أو اثنين أو ثلاثة على أنكم بعدما تنتهون من العمل تصلون العشاء جماعة، فهذا هو أفضل. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. أما إذا لم تستطع فأنت معذور إذا صليت وحدك. طيب الشيخ، هل من الأفضل أن أصلي وحدي في الشركة أم أذهب إلى البيت وأصلي في البيت؟ نرى أنك تصلي في الوقت، الأولى أنك تقدم الصلاة في الوقت. سواء في الشركة أو في البيت. لا تؤخر الصلاة إلا إذا لم تستطع. إذا رأيت أنك قد فاتتك صلاة الجماعة مثلا جاءت الساعة 8 وأنت تشتغل ولم تستطع أن تؤدي الصلاة إلا في 9 فصليها في البيت ولك أجر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الله بخير. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي. نعم. سؤال يا عبد الله. حياك. نعم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ عبد الله. تفضل. نعم. هناك في بعض القنوات العربية هناك بعض الأعمال التمثيلية والدرامية الذي يقوم بالتمثيل مثلا بالصحابة والتابعين وغير ذلك من الصالحين في هذه الأمة، يعني ما هو نصيحتكم مثل هؤلاء الذين يمثلون مثلا بالصحابة الذين قال عنه صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ما نصيحتك مثل هذا يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ نقول إن هذا لا يجوز، فذلك لأن فيه شيء من التنقص، يعني تمثيلهم قد يكون فيه شيء من السخرية أو التنقص، فإذا اشتملت هذه التمثيليات على شيء من تنقص صحابة أو عيبهم أو كذلك غيرهم من مشاهير العلماء كان ذلك حراما، زيادة على كونه غيبة يكون أيضا استهزاء، والذين يسخرون ويستهزئون توعدهم الله بقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون والعياذ بالله. شكرا يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إنه كان في الجزء الأعلى من قدمه كان هنالك جرحا، يقول لما أراد أن ينام وأراد أن يغير ملابسه إذ بهذا الجرح قد يعني نز شيء من الدم منه فجاء على ملابسه، يقول لم ينتبه لذلك وربما أن الدم قد كان له وقت بمعنى أنه قد يكون في المغرب والعشاء وقد صلى بها، فهل عليه شيء في صلاته التي مضت أم أنه لا شيء عليه؟ أولا الدم اليسير يعفى عنه كنقطة ونقطتين أو ثلاث نقاط مما يعفى عنه، وذلك لعموم البلوى بمثله. ثانيا يعفى عن الذي نسيه ولم يشعر به ولو كان كثيرا، سواء كان نجاسة بول أو دم أو نحو ذلك، إذا لم يذكره إلا بعد الصلاة أو مضى عليه صلاتان أو ثلاث صلوات وهو ما تذكر فلا علم به فلا إعادة عليه، لظاهر قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم ونفع بما قلتم. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك. الله يحفظك. هذا السؤال عن هذا. تفضل الشيخ معك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ الله يحفظك. شيخنا ممكن سؤال؟ اي نعم. طبعا هناك تعرف انتشار الصوفية والأضرحة والقبور، فأحيانا يطلعون مثلا عن المخابرات مثلا يسألوننا مثلا هل تتبرك في الأموات، هل تدعو أصحاب الأضرحة، فإذا قلت لا أو تنكر هذا الأمر ممكن يحكمون عليك بأنك سلفي أو وهابي فيحكمون عليك في السجن 6 شهور، فنحن نضطر نقول لهم احنا لا ننكر هذه الأشياء، فهل علينا إثم في هذه المسألة؟ يجوز ذلك إذا كنت تخشى فتكون مكرها، المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه معذور حتى في كلمة الكفر لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، ولكن مع ذلك عليكم أن تقنعوا هؤلاء وتبينوا لهم العقيدة الصحيحة وتبين لهم أن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا، وتقرأ عليهم الآيات مثل قوله تعالى فلا تدع مع الله أحدا، وقول قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا يجيرني من الله أحد، ونحو ذلك لعلهم أن يقتنعوا شيئا فشيئا. شيخ الحمد لله يعني في صح والناس تعرف هذه الأمور، لكن لا يستطيعون يظهروها للناس، لو أظهروها ثبتوا عليهم تهم بأنك أنت سلفي وحكم هذا الأمر أو أنك وهابي 6 شهور سجن. فالناس هؤلاء الذين يحكمون بهذه الأحكام يكون الكلام معهم، هؤلاء الذين هم صوفية غلاة متشددون تكون المفاوضة معهم التي هي أحسن وبيان الحق لهم لعلهم أن ينتبهوا. تكون جالس في مجلس مثلا فيطرح أمامك سؤال مثلا في التبرك أو في غير ذلك، لا تستطيع تنكر لأنه ممكن يسجل عليك هذا الكلام، فمثلا يبهدلوك مثلا يسحبوك أو بكل حال في هذه الحالة الراهنة لك أن تجاوبهم بما يسكتهم على أنك تضمر أنكم مخطئون، ولكن فيما بعد ذلك لكم أن تجتمعوا أن تعرضوا عليهم الحق سواء مكتوبا أو شفهيا لعلهم أن يتضح لهم الحق وينيبوا إليه ويرجعوا إلى الصواب. جزاك الله خير شيخ، بارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس شيخ هذا سائل يقول اقترضت من البنك مبلغا وبقي علي من المبلغ 20,000 ريال، يقول ثم طلبت قرضا آخر عبارة عن أسهم، ثم اتفقت لما يعني أجابوني لهذا القرض قرض الأسهم اتفقت أنا وإياهم أن يأخذوا مبلغ 20,000 الباقية من القرض الأول من مبلغ القرض الثاني الذي أصبح ملكا لي، فهل يجوز مثل هذا؟ لا شك أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه إذا أحال على مال له كان ذلك قبضا، إذا أحالهم على شيء له فالمصارفة مثلا صرف نقود بنقود لا بد بها من التقابض، ولكن إذا أحالهم على مال له عنده أو عند غيرهم ورضوا بذلك فهذا يحصل به التقابض. نعم، ولو كان أصل هذا المال الذي يملكه الآن قرض من صاحب الدين الأول. نعم يقول أنا اقترضت منك قرضا حسنا وبقي منه 10,000 20,000 والآن أنا أقترض منك قرضا آخر أو أشتري منك شراء أشتري منك نقودا بنقود يعني ريالات مثلا بدولارات وأحيلك على الدين الذي عندك أو القرض الذي بقي عندك لي على الجديد. نعم أتابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال أيضا يقول إذا العبد قال يا رب عجل لي بالإجابة فهل هذا من التعجيل من تعجيل الدعاء؟ الذي في الحديث أن يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، هذا هو الاستعجال المنهي عنه. أما في هذه الحال إذا قال ربي عجل لي اقضي حاجتي سريعا أو كما يقولون في الاستغاثة أغثنا غيثا عاجلا غير آجل فإن ذلك جائز لأنه بحاجة إلى الخير بسرعة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال فضيلة الشيخ يقول الكفارة الواحدة هل تجزئ عن الأيمان المتعددة؟ إيه صحيح، الذي عليه الفتوى أنها تتداخل ويكفي عنها كفارة واحدة ولو تعددت الأسباب، من حلف أن لا يركب هذه السيارة فركبها ثم حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ثم أكل ثم حلف أن لا يدخل هذا البيت ودخله ثم حلف أن لا يلبس هذا الثوب ولبسه ثم اجتمعت عليه أربعة أيمان أو أكثر كفارة واحدة تكفي عن الجميع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤاله الآخر يقول: الشخص المتوفى دماغيا هل يجوز رفع الأجهزة عنه خصوصا إذا قرر الأطباء أنه لن يعيش؟ نرى أنه لا معنى ذلك، لأن حياته لا يستفيد منها لا هو ولا أهله، فلا معنى من أن يرفع هذه الأجهزة لأنها تكلف ولا تفيد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. عندي سؤال لحفظك يا شيخ. تفضل أحييك الشيخ. نعم معك. نعم. عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ. أسأل. بالنسبة يا شيخ، جدة زوجتي هل يحق لي أن أسلم عليها بوجهي؟ أي نعم. أمها وجدتها أم أمها وأم وجدتها أم أبوها كلهم محارم لك. شيخ هذا سؤال يقول: هل القنوات التي ليس فيها غناء ولا نساء هل يجوز مشاهدتها؟ اي هناك قناة المجد لا بأس بها لأنها تتحفظ ولا تخرج أصوات النساء ولا صور النساء وليس بها أغاني، فإذا أدخلت انتفي بها فلا بأس بها. فضيلة الشيخ، هذا أيضا سؤال آخر من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إذا صلى مصلٍ مع جماعة وكانوا يصلون العصر وهو كانت نيته صلاة الظهر، فهل تصح صلاته حفظكم الله؟ الصحيح أنها تعتبر، هذا القول الصحيح عند بعض المحققين، ولو كانت النية مختلفة، لأن العدد متفق، هذه أربع ركعات وهذه أربع، هذه سرية وهذه كذلك، فإذا دخل معهم ولو كان يعرف أنهم يصلون العصر فدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلموا إذا هو قد صلى ظهره يقوم بعد ذلك ويصلي عصره. طيب الشيخ جزاك الله خيرا، ما الحكم في قول الرجل لزوجته: أنت طالق ألف مرة إذا ذهبت اليوم مع أخوك خارج البيت؟ ينظر إلى نيته، فإذا كان لا يريد الطلاق وإنما يريد تخويفها ومنعها وتهديدها فنرى أنها إذا ذهبت لا يقع الطلاق، ولكن يكون بمنزلة الحلف الذي فيه الكفارة فيكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إذا كان عازم على إيقاع الطلاق ويجعل هذه آخر مدة لها، وقد جعل تحديد هذا الخروج آخر رغبة له فيها، فإنه يقع بها ثلاث، والزيادة لا حاجة إليها. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. أياكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجويني حفظه الله، والذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. شكرا لكم أيها الإخوة، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.